بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اهلا بيكم وحلقه جديده عمر صانع حضر. الحقيقه احنا ماشيين البرنامج حتى الان عمالين نقول نفصل موضوع الحضاره ده. يعني ايه حضاره؟ يعني ازاي ننجح؟ يعني ازاي نتفوق؟ يعني ازاي نقوم؟ يعني كفايه بقى ان احنا في قاع الامم، لازم ننهض، لازم نضيف للبشريه، لازم نقابل النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامه نقول له يا رسول الله اللي انت بنيته. ما هو النبي عمل ايه يا جماعه؟ النبي أسس حضارة، النبي وضع البذور علشان الحضارة دي كلها تقوم. يا رسول الله إحنا كملنا، إحنا ما صمناش وصمنا وبس، لا لا لا لا، إحنا كنا فاهمين صح، إحنا كملنا وكبرنا، عايزين نبني هذه الحضارة. ولذلك يا جماعة البرنامج ماشي بنحكي قصة عمر، لكن عمالين ندي حقن الحضارة علشان وكده وندوبها في القصة علشان تبقى سهلة إن أنت تشربها. لما نقولك شروط صناعة الحضارة، صانع الحضارة البني آدم اللي هيعمل الحضارة ده فيه إيه؟ في سبع شروط، ونقوم عاملين سبع حلقات من قصة عمر ونقول شروط صانع الحضارة: بيتحرك، بيجمع كل قواه على الفكرة، جامع صفات عديدة للتميز، مخلص للفكرة، المرونة الإنسانية، شروط. وبعدين قمنا جايين قلنا طيب عشان بقى الحضارة تقوم، ده صانع الحضارة الشخص، طب عشان الحضارة تقوم لازم يكون فيها خمس شروط، وقمنا عاملين خمس حلقات برضو من جوه قصة عمر، وقلنا الانتماء، جيل ينتمي للفكرة، وقلنا تكامل الطاقات، وقلنا إسعاد البشر، وقلنا تجمع الطاقات دون إقصاء، وقلنا دور المرأة. فهمتوا احنا بنعمل ايه؟ فعملنا سبع حلقات البني آدم صانع الحضارة يبقى شكله ايه، وخمس حلقات شروط ان الحضارة تقوم. وحنبدأ بقى من النهاردة سلسلة جديدة. طب عشان الحضارة تستمر وتتفوق محتاجة صفات كتيرة، هنكمل بقى بقية حلقات البرنامج بالطريقة دي. فكأننا ادينا لكم وجبة تقيلة اسمها الحضارة دي بتتعمل ازاي، بس مزجناها بقصة جميلة كلنا بنحبها، عمر بن الخطاب. فانا مش جاي احكي قصة، انا جاي اقول تيجوا ننطلق نبني حضارة. مين يسمع البرنامج ده ويقول والله حقلت، والله هتحرك؟ مين يرفع ايده دلوقتي وهو بيسمعني ويقول انا هشتغل لبنى حضارة، انا هتواصل معاك، انا هدخل على الموقع عندك وهشتغل معاك وهنبني مع بعض ونشوف ازاي نشتغل ونصنع حضارة ونصنع حياة؟ مين يطلع من البرنامج ده بيحب عمر قوي وعايز يشتغل قوي؟ يا ترى الاخلاق عامله ايه يا جماعة؟ اوعى تكون صايم وبتغلط في ده وبتشتم ده تتريق على ده، اوعى تكون صايم وبتاخد رشوه، اوعى تكون صايم وبتعامل ابوك وامك وحش. حضاره من غير منظومه قيم واخلاق لازم تقع، كان بيت من غير عواميد لازم ينزل على دماغ اصحابه. عمر بن الخطاب فاهم الحكايه دي، عمر الخطاب عظيم. عشان تقوم الحضاره لازم منظومه اخلاق، وعمر شايف ان في مجموعه اخلاق هيركز عليهم، خمس اخلاق اساسيه: التواضع، الانتاج لا الاستهلاك. حضارة منتجة مش حضارة عمالة تتمنظر ورفاهية وناس عمالة تغير في الموبايلات كل يوم، وعمالة كل يوم تغير العربية، وعمالة كل يوم مش عارف لازم يلبس حاجات ماركات. حضارة يا عم، حضارة فيها بساطة، انتاج مش استهلاك. ايه ده كلام جامد قوي، عمر بن الخطاب بيفكر في ده طبعا. وبعدين عنده قيم تانية عايز يغرسها في الجيوش بتاعته اللي عمالة تنتشر تفتح الارض. قيم زي ايه؟ الستر، نستر الناس. الله، دي صفة عمر بيفكر فيها، هتشوفوا دلوقتي. ايه تاني؟ الكرامة، كرامة البني آدم. ايه تاني الأخلاق اللي بيركز عليها عمر؟ الوفاء، يحب يوفي للناس قوي، للناس اللي بذلت مجهود. ايه تاني؟ الإنسانية. الحلقة النهاردة هنتحرك مع عمر في البلاد المختلفة، عمال يبعت المعاني دي، أخلاق أخلاق أخلاق أخلاق، ويبدأ هو بنفسه. احنا منتجين، احنا دلوقتي مستهلكين، والعالم كله بيبعت لنا منتجاته عشان نستهلكها، واحنا لا ننتج شيء. معلش، بس عشان حضارة تستمر لازم منظومة أخلاق فيها وفاء، فيها ستر، فيها كرامة الإنسان، فيها إنسانية، فيها تواضع، فيها إنتاج لا استهلاك. كل دي قيم حضارية، هي دي الحضارة. تعالوا نشوف عمر هينفذ إزاي دون في الشام والعراق، ويبدأ بإيه؟ منتجين لا مستهلكين. مش هتغرنا المظاهر بتاعة الروم والفرس، هتطبقها إزاي يا عمر؟ تعالوا نشوف مع بعض. عمر فاهم ان الحضارة بتبنى على الاخلاق. يا ريت نبقى فاهمين كده، يا ريت يا جماعة نحسن اخلاقنا ونبقى عارفين ان اول حاجة هتزق النهضة في بلادنا هي كلمة الاخلاق. الاخلاق يا جماعة، وان انا طول ما انا بتحرك باخلاق وده بيتحرك باخلاق وده بيتحرك باخلاق ممكن يبقى فيه نهضة وممكن تحصل تتبني حضارتنا مرة تانية. لكن والله لو ما فيش اخلاق ولا الف مليون جهد ولا فلوس ولا اي حاجة ممكن تقوم حضارة مش قايمة على اخلاق. عمر عايز يبعت رسالة للفرس والروم. احنا عندنا منظومة قيم، احنا مش قوة عسكرية جاية تحارب قوة عسكرية زي ما انتوا كنت بيحصل بينكم قبل كده، لا، احنا حضارة عندها قيم جاية تواجه حضارتكم، فاسمعوا ليها. فعمر بن الخطاب يجد ان احسن حل، تحس انه غيران على رسالته وعلى قيمه الاخلاقية وعلى منظومة الحضارة بتاعته حتى وهو بيواجه اعدائه، فيقرر يرسل وفود. هيبعت وفد يقابله كسرى. الوفد مشكل من 14 شخص انتقاهم عمر انتقاء، فيهم شباب فيهم شيوخ فيهم صحابة فيهم تابعين، فيهم بقى مين؟ فيهم المغيرة بن شعبة الصحابي، وفيهم النعمان بن مقرن، وفيهم ربعي بن عامر، وفيهم ابن سهيل بن عمرو خطيب قريش، بس شاب صغير عدي بن سهيل. ويبعت دول ويقول لهم كلمة جميلة جدا، إننا لا نغلب أعداءنا بعدد ولا عدة، الموضوع مش موضوع قوة عسكرية، ولكن نغلبهم بهذا الدين وهذا الخلق، فإذا استوينا نحن وأعدائنا في المعاصي كانت الغلبة لهم بعددهم وعدتهم. أبلغوهم ذلك، حدثوهم عن الإسلام، حدثوهم عن أخلاق المسلمين، قولوا لهم كده، أظهروا بساطة المسلمين ولا تبالغوا في الطرف مثلهم فتستووا معهم. هم حضارة قايمة على الطرف، احنا حضارة قايمة على البساطة، ما فيهاش الطرف ولا المنظرة ولا ولا ولا. ويبعت الـ14، تعالوا نشوف الـ14 هيعملوا ايه بعد رسالة عمر اللي اداها لهم. يبعتهم لفين؟ يجوا لمثل هذه الأماكن اللي أنا بصور فيها، ابعتهم على كسرى في بلاد فارس في العراق، يقابلوا كسرى يدعونه إلى الله. وكأنه عمر عايز يرسل للبشرية إحنا أخلاقنا عاملة إزاي، ويبعت 14، بس يبعت 14 منهم اللي بيتكلم الفارسية، منهم اللي جه قابل كسرى قبل كده، منهم اللي اشترى وباع في بلاد فارس، منهم الذكي العميق اللي بيعرف يدرس البلاد عشان وهو داخل يعرف تجهيزاتهم العسكرية ايه، منهم اللي بيقرأ لغة العيون عشان يعرف الفرس خايفين ولا لا عشان يبعت لعمر بن الخطاب. بعت 14 واحد، ايه سيدنا عمر ده؟ قيم اخلاقية، بس مش معنى قيم اخلاقية ان احنا ناس، انا اسف، ناس كده تعبانة ومش فاهمة دنيا ودراويش، ناس مصحصحة وفاهمة. ويبعت الوفد الـ14 واحد عشان يعتذر، انا مش عايز احارب، انا مش عايز السيف، انا عايز اعرض عليه الاسلام. ويروحوا الـ14 ويقابلوا كسرى، ويقف كسرى ويتهجم عليهم، كسرى انتهت صلاحيته، خارج التغطية زي ما بيقولوا في التليفونات، مش فاهم، يكلموه عن ربنا ويقول لهم انتوا تسووا ايه؟ من انتم؟ هو عشان انشغلنا في حروبنا مع الروم شوية اكترأتم علينا؟ ويردوا عليه الصحابة يقولوا له بعثنا الله لنهدي الناس بالأخلاق، يقولوا له على الظلم اللي وقع على العراقيين وهو مش راضي يسمع، احنا مش اصحاب حرب، احنا اصحاب رسالة سلام، بس عايزين نوصل الرسالة. ويقف كسرى ويتمنظر ويصل إلى قمة الجبروت، يقول مين أشرف واحد فيكم؟ فيقولوا له النعمان بن المقرن، يقول لهم هاتوا التراب حطوه على ظهر النعمان ويطلع من المدائن كده لغاية ما يرجع لعمر بن الخطاب، ويحط التراب على ظهره ويبتسم النعمان ويقول سنرس هذا التراب. مش انت حطيته على ظهري؟ شكرا، هنورسه. فيشاء الله ان اخر معركة مع الفرس اللي كان قائد انتصر فيها نعمان بن المقرن وعمر بن الخطاب قال يكون القائد نعمان، مش حطوا التراب على ظهره هينتصر. احنا صح اصحاب رسالة اخلاقية لكن فاهمين دنيا ومصحصحين في الدنيا. دي كانت أول مجموعة أرسلها عمر بن الخطاب، لكن رجعت بمعلومات كتيرة. كسرى والفرس حواليه عاملين إزاي؟ الوضع عامل إزاي؟ دي كانت أول مجموعة وأول قيم أخلاقية بعتها عمر لجيوشه. تعالوا نكمل مع بعض. طب دول بعتهم عمر للفرس، هيبعت عمر وفد تاني إلى الروم. إلى قائد الروم إلى هرقل، هيبعت له مين؟ هيبعت له صحابي كله أخلاق، من أعظم الصحابة خلقا وتواضعا وبساطة وعلما وفهما، ومعاذ بن جبل وشاب صغير. هيبعت له معاذ بن جبل يروح يقابل هرقل ملك الفرس. هو معاذ بن جبل كم سنة تقريبا؟ 32 33 سنة. 32 سنة 33 سنة هيبعته عمر يقابل ملك الروم هرقل. عمر بن الخطاب عارف هو بيبعت مين، وعارف لما يروح معاذ بن جبل أثره هيكون إيه. تعالوا نروح ونشوف معاذ بن جبل هيعمل إيه هو كمان. تعالوا يا جماعه تخيلوا في المكان ده هرقل قاعد هنا ورايا وطالب حد يجي له، وقاموا فرشين الارض سجاجيد حرير عشان يعملوا ايه في معاذ بن جبل؟ علشان يعني يدخل يتهز. عارف لما تخش فندق كبير وتقعد تعمل كده وتنبهر؟ هم عايزين يعملوا كده في معاذ. والاسلحه يمين وشمال والعربيات. المكان اللي انا فيه ده يا جماعه اثري، ده من الاف السنين، وشوفوا حضاري قد ايه وكبير قد ايه. بس بقى واكل يمين واكل شمال، وجواري واقفه يمين وجواري واقفه شمال. انا عشان اوصل للمكان ده ممر طويل من الاعمده الرومانيه وممر طويل من الاعمده الرومانيه، ويوصل معاذ بن جبل عباءه بسيطه وماسك حصانه، فيوصل عند السجاجيد فيقولوا له لا الحصان ما يدخلش هنا، الحصان يقف بره. يقول لهم انا ما بتحركش الا بالفرس بتاعي، ويدخل ماسك الفرس بتاعه ويوصل لغايه هرقل ويطلع السلالم ويقف قدام هرقل، فيقول لهم هرقل حطوا له الوسائد من الحرير، حطوا له المخدات الحرير. فقال لا داعي، احنا حضرت مش حضرت طرف، احنا حضرت انتاج. ام قلع العباءه بتاعته ومكومها وحاططها تحته، دي الوساده بتاعتي، مش محتاج تحط لي حاجات فخمه. وبدأ يبص هرقل في عينين سيدنا معاذ بن جبل عادي جدا، ولا بيبص على الحاجات دي، لا جارية من الجواري مالت عينه، ولا الذهب والفضة مال عينيه، ولا انبهر، عادي جدا. فقال له هرقل من أنتم؟ قال نحن أمة تزرع ثم تأكل مما تزرع ثم تصنع ثم تأكل مما تصنع. إحنا أمة منتجة. عمر بن الخطاب موصي معاذ بن جبل، قال لا تنبهر بما سيفعلونه لك، انا عارفهم هيعملوا معاك ايه، دي حضاره طرف. يا جماعه احنا امه منتجه، احنا المفروض نكون كده، احنا جدنا معاذ بن جبل، احنا معاذ بن جبل كان منتج، احنا عمر بن الخطاب كان منتج، كفايه استهلاك بقى. انت هتقول لي يعني انت عايزني ايه، البس اي كلام وما غيرش الموبايلات بتاعتي؟ وما انا جزء، ما انا صح معاك حق، ما انا كمان بعمل كده لأننا جزء من حضارة تانية، لأن قيم الحضارة الغربية مأثرة علينا، إحنا عايشين جواها، هنطلع منها إزاي؟ عشان كده لازم نبني حضارتنا. عرفتوا ليه لازم نبني حضارة؟ لأن إحنا عايشين تحت ظل حضارة تانية، فمضطرين نعيش زي ما هم عايزيننا نعيش. أنتوا تبقوا مستهلكين، إحنا ننتج ونشتغل، وأنتوا تدفعوا وتغيروا لون الموبايل المرة دي، ومرة يبقى كذا، وبعدين مرة هو، وكل سنتين ايه، كل 6 أشهر ينزل لك منتج جديد. اشتري اشتري اشتري، خليك مستهلك. احنا غصب عننا بنعمل كده، وإلا هيبقى شكلنا لو ما غيرتش الموبايل شكلي متخلف، لان احنا عايشين في قيم حضارة تانية. لكن احنا مش عايزين نعمل حضارتنا اللي هي حضارة انتاج مش حضارة طرف. دي قيم عمر بن الخطاب، وده اللي معاذ بن جبل رايح يدي الرسالة دي. احنا بتوع شغل، احنا بتوع انتاج، ما يهمنيش ان انا قاعد على وسادة حرير، ما انا قاعد في الاخر على الوسادة اللي هي العباءة بتاعتي وماسك الحصان بتاعي، وما بهرتنيش الحاجات بتاعتكو، انا منتج مش مستهلك. هرقل وقف قدام معاذ بن جبل وقال انتم هكذا ستملكون موطئ قدمي هاتين. انتوا بالطريقة دي، بالروح اللي انت فيها دي، بان انت مش بهراك الدنيا كده، بانك بتنتج مش بتستهلك، انتم هتملكوا. انت عندك 33 سنة يا معاذ، انت هتملك موضع قدمي هاتين. ويطلع معاذ ويبلغ عمر بن الخطاب، وينبسط سيدنا عمر بن الخطاب. صح، احنا هنطلع وهم بينزلوا، يا ترى امتى هنبدأ نطلع ونبني حضارتنا؟ ناس كتير في الدنيا عايزة تعمل منجزات كبيرة، عايزة تعمل أهداف كبيرة، لكن مين بيعمل الأهداف دي وهو معاه منظومة من القيم والأخلاق؟ مين أخلاقه ماشية جنب المنجز الكبير اللي عايز يعمله، اللي عايز يؤسس مؤسسة كبيرة، اللي عايز يفتح شركة كبيرة؟ فما بالكم باللي بيرسل جيوش للعالم كلها، هل هيبقى معاه مجموعة من الأخلاق بيتحرك معاها؟ هو ده عمر بن الخطاب وعظمة عمر بن الخطاب. تيجي نشوف كده حاجات من اللي بيحصل. على سبيل المثال، واحد اسمه شرحبيل بن الصمت، ده قائد من قواد المسلمين في معركة من المعارك ضد الفرس. شرحبيل بن الصمت لقى ان الجيش بتاعه بيتحرك داخلين على ارض، الارض دي معروف ان فيها شرب خمر كتير، الفرس بيشربوا فيها خمر كتير، وفيها نساء كتير وحاجات زي كده. فقام كاتب وجامع الجنود بتوعه قال لهم انكم تنزلون على ارض بها نساء وبها شراب في خمر، فمن فعل منكم شيء حرام، عمل يعني وقع في كبيرة من الكبائر، فليأتنا لنطهره منها، نقيم عليه الحد. وبلغ عمر الموضوع. هنا في قيمة أخلاقية. إيه هي القيمة الأخلاقية؟ فكتب إليه عمر كلمة جامدة قوي: لا أم لك، إيه اللي أنت بتعمله دون؟ أتعمد إلى قوم سترهم الله تبارك وتعالى فتطلب منهم أن يهتكوا ستر الله عليهم؟ احفظ كرامة جنودك، لا تفعل ذلك. ويقوم معمم قرار غريب جدا عمر بن الخطاب، انت ازاي تطلب منهم ان هم يفضحوا نفسهم؟ مش في قيمة اسمها الستر؟ كرامة البني آدم طالما ما فعلهاش واكتشفت او في الملأ، فانت ما تطلبش منهم ان هم يعملوا كده، ده امر يخصهم. واحد من المسلمين في ارض المعركة، ابو موسى الاشعري، قائد من قواد المسلمين، بيوزع الغنائم، فاداله حقه، جندي عادي بس جندي كان بذل مجهود جامد فلسه له حق. فموسى الاشعري قال له: لا خلاص اديت لك حقك، اديت لك كتير. فقال: بس باقي حقي لسه ما خدتوش. فموسى لقاه بيجادل معاه كتير، فحب كده يربيه كجندي، ما بي يعني كده يعني بيزودها مع القائد، ام حلق له شعره. فالراجل قام لامم شعره في سره واخدها وطلع على المدينة المنورة، وقف قدام عمر بن الخطاب وقام رامي الشعر قدام عمر. فعمر قال: ما هذا؟ قام حكي له الحكاية. فعمر قام بعت لأبو موسى الأشعري قال له: أنت عملت كده؟ قال: أغضبني ففعلت. آه أنا ما بكذبش، أبو موسى الأشعري صحابي. فما كان من عمر بن الخطاب إلا أن لم الشعر اللي الراجل رماه وقال: خذه وخذ هذه الرسالة. من عمر بن الخطاب إلى أبو موسى الأشعري قائد المسلمين في معركة كذا وصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم: العدل عدل. انت صاحب رسول الله وانت قائد المعركة، لكن العدل عدل. حلقت شعر الرجل، اجلس إليه، فإن كنت قد حلقت شعره في ملأ من الناس فدعه فليقتص منك في ملأ من الناس، وإن كنت قد حلقت شعره بينك وبينه فاجلس إليه ليقتص منك بينك وبينه. وأمدي الجواب وبعت الراجل، وهو بعت الراجل قال: إن رأيت أن تعفو فاعفو، فإنه صاحب رسول الله. فقال الرجل: أملك حقي الأول ثم أعفو. قال: لك أن تفعل ذلك. فملك حقه، يعني ياخد حقه، وخد باقي غنايمه وبعدين عفى. الجندي اللي بيتربى كده ده بيطلع جندي كريم قوي. شايف عمر بيتعامل مع الجنود بتوعه ازاي؟ واحد من المسلمين في معركة من المعارك، قائد الجيش، قال لهم هيعدوا على نهر، فقال لهم: عايزين نعرف النهر ده قد ايه عمقه يحسن نغرق، هاتولي واحد يعدي النهر علشان نشوف عمق النهر قد ايه. فجابوا راجل عجوز شوية فقالوا له: انزل شوف النهر عمقه قد ايه. فقال لهم: البرد البرد. فقال القائد: انزل، قلت لك انزل. فنزل فغرق، معرفش يعوم، غرق. فعرف عمر بن الخطاب الرجل هو بيغرق، أم قايل: وا عمراه وا عمراه. تخيلوا شعورهم ان لهم حد كبير. ايه الجيوش دي اللي بتتحرك باخلاق ومحافظه قيمه الجندي غاليه قوي قوي قوي؟ فيعرف عمر فيبعت للقائد: تعالى لي. فيرجع القائد الى عمر بن الخطاب يقول له: قتلت الرجل؟ قال: يا امير المؤمنين، ما تعمدت القتل، ولكن كنت اريد ان اعرف عمق النهر. وبعدين حب القائد يهون على عمر فقال له: يا امير المؤمنين، وانجزنا كذا وانتصرنا كذا وفتحنا كذا. فقال: اسكت، والله لرجل مسلم خير عندي من كل ما انجزت، ولولا ان تكون سنة لقطعت راسك، اذهب فان في قلبك لا توجد رحمه، لا اوليك بعد ذلك، قد عزلتك. ايه قيمة البني ادمين عند ايه الانسان مكرم قد ايه عند عمر؟ ايه القيم الاخلاقية اللي بيضعها عمر؟ ومش كده وبس، المصابين اللي أصيبوا في المعارك غاليين قوي عند عمر. واحد من المسلمين عمر بيوزع الغنائم، وواحد راجع من الجيش في وشه في شق الجلدة مشقوقة، فقال: ما الذي في وجهك؟ قال: أصابتني ضربة سيف في معركة في فارس. فقال: عد له 1000 درهم. أم يدين له 1000 درهم؟ قال: عد له 1000 درهم. ادوا له 1000 درهم، عد له 1000 درهم، عد له 1000 درهم. عملها 4 مرات، فالراجل اتكسف وخد الفلوس ومشي. فقال عمر: أين الرجل؟ قالوا: استحى وانصرف. قال: والله لو أعطيته كل ما معي من مال لفعلت. رجل ضرب في وجهه في سبيل الله من أجل بقاء المسلمين، أفلا نكرمه؟ كرم وما بنغدرش وبنستر وبندي كرامة الجنود. إيه الأخلاق الحربية دي؟ إيه الجيش اللي كله أخلاق دون؟ لا، ده أكتر من كده. واحد من الناس اللي كانوا بيجاهدوا في معركة من ضمن معارك الفرس أيضا اتقطعت حتة من إيده اليمين، اسمه عمرو بن طفيل بن عمرو الدوسي، ابن الصحابي الكبير الطفيل بن عمرو الدوسي. فعمر عزمه على أكل، فمكسوف يقعد ياكل لأن إيده مقطوعة، فقعد على جنب. قال: أستحيت من يدك يا عمرو؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين. قال: والله لا آكل حتى تخلط يدك بالطعام فيكون فيه البركة. فقام خلط إيده بالطعام، فقام واقف عمر بن الخطاب وقال: أبشر يا عمرو، جزء من جسدك سبقك إلى الجنة، أبشر. فقام رافع إيده وقال: الآن أتيه على الناس بيدي. شفت بيعمل إيه مع الناس؟ ومات شهيد بعد كده لما حس بكرامته. قصص كتيرة قوي عملها عمر، وناس كتيرة قوي اتعلمنا منهم حاجة كبيرة قوي، الأخلاق وإحنا بنجاهد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: توشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، أنتم يومئذ كثير، ولكن غثاء كغثاء السيل. عارفين الريم القش اللي بيبقى على وش الموجة؟ ولكن غثاء كغثاء السيل. ولا ينزعن الله الهيبة من قلوب أعدائكم، ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. قيل: ما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. عمر بن الخطاب كان عارف فين المشكلة. حضارة بدون قيم أخلاقية، حضارة من غير أخلاق، ما تبقاش حضارة، هتقع بسرعة. عمر بن الخطاب فاهم إن الحضارة لو قامت حتى لو انتصرت وكانت قوية قوي، لكن من غير أخلاق ومن غير قيم مش ممكن تستمر. عنصر أساسي لاستمرار الحضارات الأخلاق. الأخلاق عرفته عمر كان ليه مهتم بموضوع الأخلاق، في كل تصرف عمال يدور الأخلاق. عمر أنا أقدر أقول إن الوحيد في تاريخ البشرية اللي عمل إمبراطورية من الشرق للغرب تجمع بين الغنى الشديد، اقتصاد قوي جدا، ميزانية الدولة قد ميزانيات دول عالمية الآن، تخيل في ذلك الوقت، ومع ذلك حط قيم الأخلاق معاها. محدش عمل الحكاية دي إلا أنت يا عمر بتربية النبي صلى الله عليه وسلم. يا جماعة بص على المسجد النبوي، بص عليه كويس، ممكن تملى عينك منه؟ املى عينك قوي، الله يخليك، قاوم الانهيار. انهيار ايه؟ انهيار الأخلاق. المكان دون مش بس للصلاة والصوم، المكان دون عشان الحضارة تطلع، عشان نرجع يا جماعة لازم الأخلاق ترجع. املى عينك من المسجد النبوي، بتحبه؟ نفسك تيجي؟ بتعيطي عشان تيجي؟ بالله عليكي خدي نية هحافظ على الأخلاق في بيتي، في شرعي، في النادي اللي أنا فيه، في ولادي. يا رب جبني أكون على خطى النبي وأكون على خطى عمر لما حمسك في الأخلاق. من غير أخلاق مفيش أمل، عليه العوض لو راحت الأخلاق. امسكوا في الأخلاق لو بتحبوا رسولكم، لو بتحبوا عمر بن الخطاب. بكرة عمر بن الخطاب هيودع الجيش وهو طالع من ثنية الوداع، وحنروح المكان اللي انطلق منه الجيش واللي عمر بن الخطاب ودع فيه الجيش. أشوفكم بكرة إن شاء الله.